السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة عن شخصية خيالية غريبة جدا جدا، شاب فرنسي اسمه كلود روماند. كلود هذا سالفته سالفة. عام 1954 ولد كلود في منطقة أو بلدة يسمونها بريفيسيسيان مون الفرنسية، وهذه البلدة حدودية ما بين الحدود اللي قريبة جدا من سويسرا جنيف، تبعد عنها تقريبا 5 كيلومتر، قريبة جدا من الحدود. المهم هذا كلود كان متفوق جدا جدا جدا، ذكاء حاد لدرجة أن الأساتذة كلهم كانوا مستغربين من قوة تركيزه. مع ذلك كان متفوق أيضا في الكذب، كان يكذب كذبة ما تخرش المية، إذا كذب عليك لازم تصدقه لأن يلف فيك الدنيا ويوديك البحر ويرجعك عطشان. شيطان بالكذب، فنان محترف. وهو صغير قالوا ليش هذا كذاب منذ نعومة أظفاره؟ لأنه كان إذا قال حق والدته وهو صغير يقول لها مثلا أنا ضربت أحد ولا أنا عملت مشكلة وكذا، كانت والدته دائما تتلقى الأخبار بصدمة وانزعاج وتصرخ وتقلب الدنيا وكذا، وليش سويت يا كلود وليش فصار يكذب، ولما يكذب عليها صارت يعني تتقبل، فانبسط على العملية هذه لكنه توسع شوي شوي وأصبح يكذب في أمور حياته وعند أصدقاء أو زملاء في المدرسة. المهم كبرت معاها الموهبة مع تفوقه الدراسي، ويتخرج من ثانوية بمعدل متفوق جدا جدا، أو يدخل للجامعة وين؟ كلية الطب. مسوي مشروع في الثانوية، في السنة الأخيرة من الثانوية يطلبون منه مشروع. هذا المشروع كان عبارة عن بحث يسمونها أو هو مسميها البحث هذا يسميه هل الحقيقة موجودة فعلا أم لا، ويتكلم عن حياته، لأن حياته مرحلة الثانوية والمتوسط كانت عبارة عن كذبة، مفلم على زملاء أن أنا من عائلة غنية وأن أنا كذا وإحنا ساكنين في المكان الفلاني، وكان إذا طالع من المدرسة يحاول أنه ما يخلي أحد من الطلاب يعرف وين المكان اللي ساكن فيه، ولما يشتري أي ملابس يقول هذه ماركات وهي مزيفة أو مقلدة، وكان يسوي أفلام كثيرة وعبارة عن حياة وهمية كان ناسجها حق نفسه طوال فترة دراسته. لذلك لما سوى بحث كتب في البحث هل الحقيقة فعلا موجودة أم لا، يقول أنا طول عمري الآن وأنا أكذب وأنسج الأوهام للناس ومصدقين وما انكشفت وأنا عايش في وهم، يعني الحقيقة غير موجودة. المهم ويتخرج من ثانوية ويدخل كلية الطب، لكن في كلية الطب كذلك بدأ يكذب على زملائه، ومشغول عنده شغلتين الحين أصبحت في حياته، الدراسة والكذب ونسج الخيالات والأفلام على زملائه وأصدقائه وغيره، فانشغل شوي عن الدراسة. لما جاء الاختبار النهائي في الفصل الأول ما قدم بشكل جيد وسقط في الاختبار، إذا سقط في الاختبار ما يصير ينتقل إلى الفصل الثاني، لكن يعطونه محاولة أو مثل يسمونها الدور الثاني، يعني محاولة إعادة اختبار. لكن هو قال أنا شلون أعيد اختبار وشلون أخلي الناس يشوفوني، خصوصا زملائي يشوفوني وأنا أعيد الاختبار وأن أنا فاشل وأنا قايل لهم أن أنا مثلا متفوق وأن أنا أبوي أحد أعضاء مجلس إدارة الجامعة وأن كذا وأنا شهر السبت مستحي. قال ما راح أعيد الاختبار وما بأنجح. أنا يعني كل الحالتين أصلا قاعد أعيش حياة أنا أنسجها بنفسي، لذلك طنش وسقط. ولأنه تأخر ما عاد الاختبار كذا فصله. لكن إيش قاعد يسوي؟ بصدمكم، الفصل اللي بعده يروح يحضر لفصول الدراسية وشد حيله ومجتهد وكأن مسجل وما في أي مشكلة عنده. هو أصلا مفصول مو مسجل عندهم أصلا، لكن يحضر من الصبح ويشد حيله ويتابع. وتعرفون قاعات اللي عندهم في الجامعات هذول الأوروبية، القاعات كبيرة جدا ويحضر فيها كثير من الطلاب، فالدكتور ما يركز منه هذا ومنه هذا وينادي على الأسماء. حتى لو يكون واحد جالس ربما يكون مستمع أو يكون إنه توه ما سجل، يعني يضيع الواحد فيه. فكلود كان معتمد على هالشيء، يحضر وزملاء يشوفونه معاهم يعني والأمور طيبة ولا أحد انتبه عليه. تبون الصدمة وين؟ الصدمة كل يوم الصبح يروح يحاضر وما يخلي مادة ومجتهد ويدرس ويحفظ، لكن إذا جاء الاختبار ما يقدم لأنه أكيد ما الاختبار وراح يتم كشفه. وكان يقول حق زملائه قبل لا تطلع النتائج، يقول يا رب إن شاء الله، يا رب تطلع نتيجتي ويا شاء الله أنا أخذ المعدل اللي أبيه، وأبي 99 إذا مو 100%. ودائما يبين لهم مخاوفه بأن درجاته راح تنزل، وكانوا يعيشون معاه الحالة، لا إن شاء الله وانت مجتهد وشاطر ومغش مش عليهم. والمصيبة والأغرب أن ما حد ركز معاه ولا حد دقق، أو يستمر على هالحالة 12 سنة. 12 سنة وهو في كلية الطب، زملاء يروحون يتخرجون وهو قاعد، ومواد مختلفة والناس وكذا وعايش جوه. أمه وأبوه يعتقدون أنه في الجامعة، وكان يقول لهم أن أنا الآن أصبحت في مرحلة يعني مثل الماجستير، لأن في طب، الطب بكريوس، الدكاترة اللي هم اللي تشوفون طبيب هذا بكريوس، وفي منهم يكمل دراسته يأخذ ماجستير بعدين يأخذ الدكتوراه، فالدكتور غير والطبيب غير. فهو شنو كل ما حد سأله والله أنا قاعد أستكمل، يعني أنا والله معيد في الجامعة، والله أنا قاعد أخذ ماجستير، والله أنا قاعد أحضر حق دكتوراه، مش الأمور. وقدام الناس يعني جيرانه وعائلته وأسرته وكذا أنه والله ولدنا متفوق وإن شاء الله أمامه يعني مستقبل باهر في الطب ومن هالكلام، وتروح الدنيا وتجي الدنيا، وهذا كلود على هالحالة هذه. ويوم الأيام، والكلام هذا كان في عام 1980، تعرف على فتاة اسمها فلورنس كورت، طالبة في كلية الصيدلة، وتشوف أنه يعني حضر زميل لها في كلية الطب، وكان بينه وبينها يعني مجرد تعارف، وهو معجب فيها لكن كان مستحي يقول لها. المهم استمر معاها أول سنة، وهي البنت يعني كزميل ابدا ما كانت تحمل اي مشاعر عاطفيه تجاهها، ولا ان موضوع حب وكذا، او من ناحيه يعني حب من طرف واحد. فهو قال انا شوي شوي لين اخليها تعجب فيني. المهم سنه سنتين ثلاث، شاف البنت يعني ابدا ولا في بالها، وخلاص قرب ان تتخرج، وهم تكي عندها في الكلية، يروح ويقول لها أنا قاعد أحضر وأنا أسوي وأنا كذا، وتشوفه يداوم. المهم صارح عن موضوع الحب وان انا برتبط فيك ومعجبه فيك. قالت لا لا انا اعتبرك مثل اخوي. قال لها شنو شنو اخوي؟ لا وانا احبك وانا تعلقت فيك. المهم البنت صدته فقام ينسج لها الاكاذيب وان انا مصاب بمرض خطير وان انا يعني حياتي خلاص راح تنتهي وباي لحظه اموت. المهم والبنت عاطفت وتعرفون قلب البنت دائما رهيف تجاه الامور العاطفيه او يعني ناحيه المرض ولا الحاله الاجتماعيه للشخص يفلم عليها بهالناحيه هذه يضرب على الوتر التعاطف معاه وفعلا قدر انه يجذبها. وانه هو طبعا فتره الصيف يقول لها انا بسافر للعلاج وصارت يتحاتي وتفكر فيه ومتى يرجع من السفر. يقول لها والله سافرت الدوله الفلانيه اتعالج والحمد لله صارت صحتي زينه وانا الحين شفيت. المهم البنت علقت فيه وتزوجها. او يجي عام 1983 احد الاساتذه قديم في الكلية ودائما كان يشوف كلود لكن ما كان يركز. قال هذا طالب والله كأنه صار له فترة طويلة عندنا، هذا أنا شايفه من زمان يمكن أول ما توظفت وهذا موجود. أنا توظفت من 11-12 سنة، شلون هذا للحين موجود عندنا يعني في الكلية؟ فيوم الأيام مسك كلود قال له تعال أنت طالب وين؟ قال أنا طالب قاعد يعني أحاضر ويعني أحضر دروسي وأموري طيبة. ليش في شيء؟ قال أنت طالب في أي دفعة؟ أنا من تعينت في الكلية وأنا أشوفك. قال إيه صح. قال حتى أنت حضرت عندي كم محاضرة قبل كم سنة، أنت المفترض انك متخرج من 7 سنوات، انت شنو قصتك؟ قام يتهرب كلود، ما اخذ منه لا حق ولا باطل، هرب. الاستاذ هذا صار يفكر يفكر، قال هذا اللي ابحث عنه. فصار يدور عليه اليوم اللي بعده واللي بعده يشوف كلود، وكلود اول ما يشوف الاستاذ يحاول انه يهرب. صار يطارده الى ان شافه يوم من الايام دخل في محاضره ومسك الدكتور وساله قال هذا الطالب تعرفه؟ قال اي طالب، انا عندي طلبه كثير وتعرف في ناس يعني مستمعين في ناس مهتمين في يعني الماده مالتي في حضر ما اركز يعني اذا كان طالب ولا لا يعني. قال هذا سالفته اني انا شاك ان في شيء الولد هذا، صار له فتره طويله عندنا، صاروا يبحثون اكثر من دكتور ورا كلود الى ان اكتشفوا ان كلود هذا مو مسجل عندهم وان هذا فعلا كان مسجل قبل 12 سنه وتم طرده وانه ما قدم على التماس ولا قدم اختبار ولا مفصول. وكثره حضوره بهالشكل الغريب يعني ما له داعي. المهم امسكها الاستاذ قال له شوف ترى انا عرفت ان انت اصلا مو طالب عندنا وصار لك فتره طويله واحنا صحيح ان نسمح بحضور المستمعين لكن انت ترى مسختها، صار لك 12 سنه، معقوله انت مجنون ولا فيك شيء؟ ما عندك شغل؟ قال يلا يلا رف مره ثانيه لا توطوط عندنا فيها الكليه، تفهم ولا لا؟ ويطرده. كلود هني تورط، شو يقول حق امه وابوه اللي كل يوم الصبح يقولوا له باي باي ويحطوا له الفطور ويعطونه المصروف ورايح الكليه ويرجع اخر اليوم والله انا عندي ويكذب عليهم وانا وصلت الى درجه الدكتوراه والماده الفلانيه ومرات يرجع قال يا يبا تصدق يا يبا ان جسم الانسان يحتوي على 70% من الماء والباقي هواء وما ادري شنو، صدق يعني يسوي نفسه انه دكتور يفهم، يبا صدق ان البنكرياس وظيفته كذا والكلى وظيفته كذا والرئتين، ووزعج أم أسرته بهالسوالف سوالف الطب. وبالنهاية يطلع أصلا مفصول، لا حاطين عليه آمال كثيرة، مو بس أمه وأبوه، أصدقاء جيران عم. والمصيبة الأكبر حبيبته وزوجته اللي هي فلورانس كورتش طبيبة صيدلية اللي لما تزوجتها كانت يعني معتقدة أنه فعلا كان يحضر دكتوراه خلاص على وشك التخرج. الحين شو يقول لها؟ توهق صار يفكر. لكن واحد مثل كلود مستحيل يعجز على أن يطلع نفسه من هالمشكلة مثل الشعرة من العجين. اسمعوا السالفة اللي تصدمكم. قال لهم أنا تخرجت. صدق مبروك مبروك، ويسووا له حفلة تخرج، وقالوا لي يلا متى وكذا وشلون. قال له إن شاء الله، وأنا أصلا تم عرض علي وظيفة مرموقة جدا في منظمة الصحة العالمية اللي في جنيف سويسرا. المنظمة هذه وين مكانها؟ بجنيف. جنيف وين؟ قريبة من الحدود الفرنسية، تبعد عن البلدة اللي يسكن فيها كلود اللي هي بلدة بريفسيان مون الفرنسية 5 كيلومتر فقط. يعني يركب السيارة خلال 10 دقائق يعبر الحدود إلى جنيف ويروح دوامه وين؟ في منظمة الصحة العالمية المعروفة جدا، تعرفونها. ليش اختار انه يقول لهم انا عندي وظيفة في هالمكان؟ طبعا هو لا شهادة لا بطخ، لكن عنده معلومات اشطر من اشطر دكتور. فعلا الولد كان مجتهد في التحصيل العلمي لكن بدون شهادة، وهالكلام هذا ما ينفع. فقال لهم ان عينوني، وعينوني في وظيفة مرموقة، والكل مبسط واستانس وكذا. المهم قال لهم يلا انا بكرة بروح اداوم. وفعلا كلود يركب سيارته كل يوم الصبح ولابس هالروب مال شو اسمه الدكاترة، وباي باي يا قلبي يا فلورانس، تقولها باي حبيبي، ويركب ويعبر الحدود إلى باريس إلى جنيف. طبعا ما كانت عنده مشكلة، أقول لكم يكذب كذبة لكن الكذبة عنده محترفة جدا. ليش؟ يعني حاسب حسابها بكرة. ليش اختار أنه يقول باريس وجنيف؟ لأن يعني أهل بلدة بريفسيان مون الفرنسية وكذلك أهل بلدة جنيف السويسرية، هذول البلدتين اللي في كذا الدولة يعني مسموح لهم بالعبور بدون فيزا. يعني أهل البلد هذول يعبرون إلى سويسرا، وأهل سويسرا يعبرون إلى فرنسا أبدا لا فيزا ولا شيء، خصوصا أهل البلدتين، بس إذا أثبت أن أنت مقيم في هالبلدتين، لأن هذا عندهم من التاريخ الموضوع هذا، والحدود بسيطة. وقال لهم في منظمة الصحة العالمية علشان إذا أحد فكر يزوره في مكان عمله ما يقدر، هذه منظمة. وهو قايل لهم أنا عملي يعني مكانة سرية، وإن أنا يعني كباحث وعالم في الأمراض اللي تهم البشرية ومن هالكلام هذا يعني، فعلشان لا حد يفكر يتواصل معه. وقال لهم ترى على فكرة لو تتصلون لو تزوروني مستحيل المنظمة يخلونكم تقابلوني أو أنكم تتواصلون معاي لسرية مكانتي، حتى أنهم ما يكشفون اسمي. فالكل صدق، بالإضافة إلى أنه شي يسوي علشان لا حد يصيده بكرة من زملاء أو الأصدقاء أو ربع الدكاترة والأطباء اللي كانوا ما يدرسوا معاه، يمكن أحد عنده خبرة في موضوع منظمة الصحة العالمية، فيمكن يسأله يوم من الأيام سؤال عن مشاريع هالمنظمة وأعمالها وكذا. فكان حريص على قراءة وحفظ النشرات اللي تصدرها منظمة الصحة العالمية. الشيء الثاني كان يدرس كل القوانين الخاصة في المنظمة، وكان يدرس في الأمراض اللي كانت تشرف عليها منظمة الصحة العالمية في الدول العالم وكذا. يعني كان مهتم، لو تسأله سؤال يجاوب لك أحسن من رئيس المنظمة من كثر ما هو حفظ وظيفة المنظمة. الحين ضبط أموره، مستحيل أنك تصيده، موجود في بلد ثاني في منظمة حافظ كل سوالفها ورايح راد فعلا كان يداوم. زين وين كان يروح إذن إذا هو ما يداوم في المنظمة وكان يروح إلى سويسرا إلى جنيف؟ إذا ما كان يروح حق المنظمة وين كان يروح؟ هذا من الساعة 7 الصبح ليش الساعة 4 العصر شو يسوي؟ اسمع السالفة. كلود إذا وصل إلى سويسرا يا إنه يروح إلى المطار القريب من الحدود ويجلس في المطار إلى الساعة 4 العصر أو يرجع مرة ثانية بيته يقزر الوقت، أو يقعد يفرفر في جنيف والمدن اللي حواليها إلى الساعة 4 العصر، أو يروح لكافي، أو يقعد بالسيارة يقرأ مجلات وكتب وما أدري شنو، أو يروح الحديقة أو يتمشى أو أي مكان. أهم شيء أنه يستمر في الفيلم هذا. استمر كم سنة؟ بصدمكم الحين قلنا إحنا استمر 12 سنة في الدراسة، يكذب عليهم في الكلية لين قالوا ما أنا تخرجت بعد ما طردوه. استمر بكذبة إنه موظف في منظمة الصحة العالمية لمدة 10 سنوات. 10 سنوات وهو يقول حق زوجته كل يوم الصبح يلا باي باي دير بالك على نفسك، ويروح من الساعة 7 الصبح يرجع الساعة 4 العصر، وكل زملائه يدرون انه باحث وانه له مكانة كبيرة في المنظمة وانه كذا وانه كذا. لا، اخذ عندك هالصدمة. كان يصرف ببذخ سيارة آخر موديل، ماركات، ساعات، نظارات، أحذية، يصرف مطاعم ما أدري شنو، هدايا حق زوجته وحق عمه وحق أبو زوجته وأم زوجته وحق أمه وأبوه. شنو إذا هذا ما هو موظف صايع بس يكذب على الناس ويروح يفرفر في سويسرا كل يوم؟ من وين له الفلوس؟ اسمع اسمع، ما يطوفه شيء، كل كذبة لها حل عنده. هو طبعا حاسب حسابه انه صح، انا من وين اصرف اذا انا بقزرها كلها تفرفر وما قاعد اداوم فعلا اصلا ما عندي وظيفة، اذا انا من وين قاعد اجيب؟ اسمع السالفة. قال انا لازم القى لي مصدر للاموال يجيني بدون ما اشتغل. فراح قال حق أمه وأبوه يوم الأيام، قال لهم أنا تم عرض علي بما أني لي مكانة في منظمة الصحة العالمية وأني كخبير يعني عالمي، أحد البنوك اللي هناك في سويسرا عرض علي أن يتم ادخار الأموال بفائدة تفوق 28%، يعني قول 30%، يعني تدفع 1000 كل سنة يعطونك 1300 أو شهريا يعني على حسب الفائدة يعني. المهم يقول لهم تدفع 1000 يعطونك 1300 شهريا أو سنويا على حسب الأموال اللي تدخرها. أبوه صدق، قال له معقولة؟ اللي عارف البنوك يا دوب يعطون 2% ولا 3%، هذول يعطون 30%. قال اي نعم، لكن هذا العرض خاص فيني أنا فقط يا يبا. تبي؟ قال إيه والله أبي يا ولدي. ويقوم أبوه وأمه ويعطونهم جميع مدخراتهم وخذاهم وصار يصرف منهم. عم كلود عنده عم هم اسمه كلود، عم أخو أبوه، لأنهم طلع هذا مسمينه على اسم عمه. عمه سمع السالفة قال له أفا يا كلود، أنا عمك سميك، الأب الروحي لك، تروح دخل أمك وأبوك في شراكة في بنك وتجيهم أرباح ومستانسين وتخليني؟ قال لا والله يا عمي أنا استحيت أقول لك. قال لا أنا أزعل عليك. قال المهم قال أنا عندي 500,000 فرنك أبيك قال أجيبهم يا عمي أفع عليك بس وأبشر أبشر بالأرباح. وياخذ 500,000 أمه وأبوه ماخذ منهم 350,000 تقريبا فرنك فرنك فرنسي. هذا من عمه ويسمع بالسالفة عمه أبو زوجته أبو القطوة اللي عنده في البيت فلورنس كورت. قال له أنا عمك أبو فلورنس القلب الحب تخلينا؟ قال أفو عليك يا عمي ويقوم ويعطيه 900,000 فرنك أهو زوجته اللي درجة أنهم باعوا بيتهم عمه أبو زوجته وأم زوجته باعوا بيتهم وكل مدخراتهم وسلموا كلود الفلوس عشان يحطها لهم في البنك هذه الأرباح. فوق هذا عنده عشيقة كلود اللي مفلم عليها وانه دكتور وعجبت فيه متعلقة فيه. قال لها السالفة وتقوم كذلك وتعطيه 800,000 أو 900,000 فرنك فرنسي ويسحب أو صار يصرف يصرف يصرف يصرف. وكل ما يمر عليهم الحول سنة يقوم يروح يودي حق أبوه من فلوسه تقريبا 30% من الفلوس اللي مجمع يعطي أبوه 30. قال تفضل يبا هذول الأرباح. أبوه يطير قال يعني فلوسي موجودة؟ قال لا أصل الفلوس أصل المبلغ موجود هذول فقط الأرباح وكذلك يعطي الباجي بس الأرباح يعطيهم. ومستانسين الله يوفقك يا كلود والله أنت يا ولد بار ولد محد صايدة أبدا. المهم نفلم على العالم كل شوي يجي واحد من أقاربه ويعطيه فلوس وهذا يأخذهم يسلم حق الباقي الأرباح ويأكل الفلوس وهدايا حق زوجته وسيارة وبيت وعايش حياته لدرجة أنه قام يبيع الكذب. يعني شوف هالكذاب هذا قام يبيع الكذب شلون؟ عمه كلود أخو أبوه قال يوم من الأيام عمي أنت مصاب بمرض السرطان صح؟ قال له إيه والله يا ولدي وأنا تعبت وعالجت لكن المرض هذا يعني صعب جدا علاجه. قال أفا عليك يا عمي أنت ما تدري أن أنا دكتور كبير جدا في هالمجال؟ قال له شلون يعني؟ حتى لو تقول في دكاترة كثير كبار ومعروفين ومستشارين ورحت لهم. قال له ماكو فايدة. قال أنا عارف لكن يا عمي اللي ما تعرف ان انا اعمل في منظمة الصحة العالمية اللي تملك علاج سري ما يعطونا الا حق رؤساء الدول. صج؟ قال لي نعم. وهذا الدواء قيمة الابرة الواحدة بس 1,500 فرنك فرنسي. قال تكفى جيب لي خمطة ابر. قال أعطني فلوس وفعلا خذا فلوس وعطاه الأوبر. طبعا ما في هدوء هذا ما في ما هو موجود أصلا. شرى له مسكنات أوبر مسكن من الصيدلية وباعها حق عمه وقال له هذه من المنظمة وأنا قدرت أني أخذها منهم مع أنهم ما يعطونها إلا حق رؤساء الدول فقط يعني. والعم صار يطق بهالأوبر وهذا كل شوي يقول له لا انتظر يا عمي يبي له فترة علشان العلاج يعني يتفاعل وتستجيب يعني جسدك يستجيب للعلاج وكذا. المهم حتى عمه لعب عليه في العلاج. ومثل ما تعرفون وسامعين الحكمة اللي تقول حبل الكذب قصير لكن مو مع كلود. لا كلود الآن 22 سنة وهو يكذب ولا أحد قدر يصيده إلا جاء يوم من الأيام في عام 1988 بدت الحقيقة تضع أظلالها على كلود وتلف حبل المشنقة حوالين رقبته وتضيق عليه الخناق. شلون؟ الحقيقة قالت أنا خلاص يا أنا يا كلود، هذا اللي قدر يخفيني طوال هالسنين ولا حد قادر يصيده. إيش صار؟ جاه منه عمه أبو زوجته، قال له يا كلود أنا يا ولدي أبي أسحب جزء، يعني جزء كبير من حسابي في البنك اللي احنا مستثمرين فيه، لاني صراحة ابي اشتري لي بيت، وانا الحمد لله طلعت ارباح الفترة الماضية اللي كان يعطيه نفسه كلود، طلعت ارباح والحين ابي فلوسي، ابي جزء منها علشان اكمل الفلوس اللي عندي وبشتري لي فيلا او بيت صغير كذي حلو. مليت وانا قاعد في ايجار شقة انا وزوجتي وكذا. توهق البطل، الحين هذا من وين اجيب له فلوس؟ ان شاء الله يا عمي انتظر وما يصير الحين تسحب الفلوس، ولازم بعد كم شهر، المهم شهر شهرين ثلاث، ويماطل بعمه وعمه كل ما شافه يا ابن الحلال يا كلود خلصنا نبي نشتري بيت، شوف لي الموضوع زين ان شاء الله عمي، وانا مشغول وعندي سفره وعندي ابحاث وعندي ما ادري شنو، في مصيبه صايره في العالم وانا لازم انقذ البشريه ولازم اطلع لهم اللقاح ولازم ما ادري شنو. المهم يفلم، والافلام كثيره افهموا شنو اقصد. المهم مالكم بالطويله، وتطلع عشيقه كلود، قالت له كلود أبي أسحب فلوسي كلها تقريبا 900,000 فرنك، أبي تسحب لي ياهم، واللي هذه من وين طلعت للحين يا قلبي يا حبيبتي، انتظري شوية والحين حرام ما بقى شيء على الأرباح، وانتظري ويماطل فيها ويماطل فيها، جننها مثل ما جنن أبو زوجته. صار يفكر هذول أنا والله شغلوني صراحة، وصار يقول أنا شكلي خلاص الفلوس اللي عنده خلصت، حتى لو يجي موعد توزيع الأرباح ما عنده يدفع أرباح، خلصت الفلوس اللي عنده، والحين أبو زوجته أبي فلوس، العشيقة أبي فلوس، الحين لا يطلع لي أبوه يقول أبي فلوس بعد، وفلان لا يطلع أبي فلوس، شو أسوي أنا؟ وزوجته صارت تقول له مثلاً نبي نبدل يعني أثاث البيت، ومتعودة على البذخ والفلوس، يقول لها لا انتظري ما يخالف بعدين. ها والله غريب، يعني أنت اللي تأخذ راتب خيالي وما عندك نبدل أثاث البيت؟ قال لا أنا عندي، أنت ما فهمتيني يا قلبي، أنا عندي وخير من رب العالمين، لكن انتظر على شوي، أنا في شيء يعني قاعد احضره لك كمفاجاه، يعني ان انا يعني ما ابي احرق عليك، يعني بصراحه ما ابي احرق عليك الهديه اللي بسويها لك. قالت هديه؟ والله صراحه انت يا كلود ما قصرت، غرقتني هدايا بعد فيها. قال اي نعم في، بس انتظري. يسكت فيها، ولا شو اسوي؟ زوجة كلود فلورنس في الايام اللي كانت تجتمع مع صديقاتها ويسألونها شنو وظيفة زوجك شنو كذا، كانت تقول والله تدرون اني انا ولا مرة قدرت اتصل عليه في مكان عمله، ولا اعرف وين يداوم، بس اعرف انه في منظمة الصحة العالمية اللي موجودة في جنيف قريبة من عندنا اللي في سويسرا، لكن عمري ما كلمته ولا كلمني اثناء فترة دوامه، اصلا انا ما ادري هو شنو يشتغل بالضبط عندهم، يعني باحث وخبير وعالم شنو ما ادري. قالت تصدقون اني خايف ان يوم من الايام يطلع زوج كلود جاسوس. تضحك، وكانت شكوكها في محلها، لكنها ما قدرت ان تخمن بشكل مضبوط. فعلا كلود ما هو مضبوط، في شيء غريب. يوم من الايام صديقاتها جالسين عندها في البيت، طبعا فلورنس هذه تعتبر من الأثرياء زوجها العالم الكبير كلود وحاط لها فيلا وأفخم الأثاث كله من البوك، وتصرف وهدايا حق صديقاتها، تعتبر نفسها يعني من الطبقة الراقية، لدرجة أن خلاها تقعد في البيت ما تشتغل، هي طبيبة صيدلية. قال لا ما لها داعي يا قلبي، كم يعطونك؟ 1000؟ أعطيك 10,000 يا روحي. قالت لا أوكي، قعدت في البيت. فقاعدين عندها صديقاتها، وواحدة من صديقاتها جايبة جارتها تعرف على فلورنس هذه. المهم الصديقة هذه أو الجارة اللي مع الصديقة تسولف تسولف، وجابت طاري إن زوجها يعمل في منظمة الصحة العالمية، وتلتفت عليها فلورنس قالت لها صدق والله حتى زوج كلود؟ قالت والله والله احنا يعني صدفة سعيدة، ويا ريت والله اعرف واحدة يعني زوجها يعمل مع زوجي وكذا. قالت لها زوج شنو يشتغل بالضبط؟ قالت لا زوجي يعني مختبر يعني وظيفته كذا. كم راتبه؟ قالت راتبه كم 1000 يعني فرانك. قالت ليش راتبه ضعيف؟ انا زوجي راتبه عالي جدا. قالت لها المبلغ الفلاني. انصدمت هذي، قالت زوجك اكيد هو اللي مؤسس منظمة الصحة العالمية او هو رئيس المنظمة اكيد. قالت لا زوجي خبير ومتوظف صار له 10 سنوات. قالت 10 سنوات وهذا راتبه؟ انا زوجي صار له 25 سنة راتبه ما وصل حتى ربع راتب كلود. استغربت، قالت زين دامنا طلعنا احنا يعني ازواجنا زملاء، فهذه فرصه ان بعد شهر الحفل المقام في المنظمه ان نحضر مع بعض. قالت حفل اي حفل؟ قالت حفل السنوي اللي دائما تقيم منظمه الصحه العالميه للعاملين فيها واسرهم، واحنا كل سنه نحضر. قالت صدق والله؟ أنا ولا مرة سمعت ولا مرة أخذني كلود. قالت يا كلب يا كلود، تأخذ منه بدالي حق الحفلة؟ أكيد عندك عشيقة. أي وين راحت؟ إن كلود يعني يأخذ غيرها يعني ما يأخذ أيها. المهم ويدخل عليها كلود ذاك اليوم، ولا فلورنس هذه مبرطمة وزعلانة. بونجو، طالع كذي صج والله بونجور ها بونجور ها يلا فذلف فذلف. قال ليش ليش يا قلبي ليش؟ قالت لا لا تكلمني. قال زين انا بروح الدوام وكذا، معقوله يعني زعلانه وقبل لا امشي؟ قالت وين تروح؟ قال اروح الدوام. ايه روح الدوام وخذ عشيقتك معك. ويخترع. قال شنو شنو عشيقتي؟ قالت انت منو قاعد تاخذ معاك الحفله السنويه اللي تسويها المنظمة؟ مو كل واحد يجيب زوجته؟ أجل أنت تأخذ منه؟ ويخترع. قال ما فهمت عليك. كانت فهمة أن في حفل سنوي، هل معلومة طافت على كلود؟ قال إيه بس أنا ما حضرها أصلا الحفلات هذه، وأنا أرقى من أني حضر. قالت أنت أرقى؟ شان أرقى إذا كل العاملين فيها من كبارية وصغار وكذا وشخصيات قاعد يحضرون؟ إيش معنى أنت ما تحضر؟ وليش ما تأخذني؟ وصار لك الحين تشتغل عندهم 10 سنوات ولا مرة قلت لي في وحدة الحين أنا تعرفت عليها طلع زوجها يداوم معاك والصك في الدنيا. قال شنو؟ قالت إيه نعم صارت صديقتي وزوجها هناك، حتى إن قالت أنا راح أقول لك وين بالضبط يداوم زوجي، راح أسأل زوجي عن الموضوع. وطق سبايكة كلود، يخرب بيتك هذا اللي ما حسبت له حساب، من وين طلعت لي هالجارة هذه؟ وفعلا في إحدى الزيارات التقت فلورنس مع الجارة اللي جارة صديقتها يعني، قالت لها أنا سألت زوجي عن زوجك، صراحة يقول أنا ما أعرفه وزوجي قديم ترى. قال ابدا ما عندنا واحد بهالاسم. قالت شلون زوجي اصلا معروف وزوجي له مكانة مرموقة، وهو يعني يكتشف العلاجات الخطرة اللي تصيب العالم والأوبئة والمدري شنو. قالت والله ما أدري. يوم الأيام وهذه فلورنس صارت تفكر، شو السالفة؟ ليش زوجها ما يعرف زوجي؟ شلون معاصلة كم سنة ما يعرفها معقولة؟ والمنظمة كم واحد فيها؟ يعني آلاف؟ لا مو آلاف، أكيد يعرفه، شلون ما يعرفه؟ المهم سكت نفسها تفكر تفكر، ليش ليش ليش؟ يبا أنا خلنا واجهها في الموضوع وخلاص. وتمسك كلود، قالت له كلود صراحة ترى في شيء يقرقع بقلبي، والفار بدأ يلعب بحبال أفكاري. قال شنو ايش فيك تكلمي؟ قالت هذه زوجة الموظف اللي معاك زميلك، يقول ما يعرفك ولا عمره سمع فيك. قال ها يا حليلك يا حليلك، صدقين انا ما حد راح يفضحني، ما حد راح يفضحني بهالدنيا الا انت. قالت ليش؟ قال يا خبلة يا غبية يا مدمغة، انا وظيفتي وظيفة سرية في المنظمة، أنا أصلاً ما يطلعوني أمام الشاشات وأمام الإعلام ولا أحد يعرفني، حتى الموظفين الصغار هذول ما يعرفوني، خايفين على حياتي، لأن بمجرد خروج اسمي ممكن منظمات إرهابية عالمية تقتلني، الكل يدور رأسي. أنت ما تدرين أنا شنو أهميتي بالنسبة لعلاج الأوبئة أو الأمراض المصطنعة من قبل بعض المنظمات اللي تحاول تقضي على البشرية وهذه تنصدم. قالت له والله كلامك صراحة معقول، يعني أقول الرجال شو ما يعرفك، أنا أعتذر بصراحة. قال ليش أنت اللي يكون شاكة؟ قالت أنا بصراحة شكيت، لكن الآن يعني اقتنعت بوجهة نظرك. قال اوكي. يوم مشى عنها قال الله لا يوفقك، حسبي الله ونعم الوكيل، انا شكلي خلاص خلاص، هذول يطالبون بفلوس، وهذه كل يوم الثاني جابت له معلومه تؤكد ان هو مشكوك فيه، وان في واحد ما يعرفه، وانت وين تشتغل. لا الموضوع بدا يضيق اكثر واكثر على كلود. الحين وصلنا في عام 1993 وتزورها منه زوجة الطبيب اللي يعمل فعلا في المنظمة. أثناء ما كان كلود على بنا رايح الدوام، فقالت حق فلورنس قالت لها ها سألتي زوجك كذا على الموضوع اللي صار بيننا؟ قالت إيه، وأنا ترى فهمت شنو الخطأ اللي حاصل، زوجي على فكرة شخصية سرية وشخصية لا يمكن أن يكشفونها وكذا. قالت زين أوكي خلاص أوكي سرية آمنا بالله، في وحدة ما تقدر تتواصل مع زوجها؟ والله لو زوجك جيمس بوند تقدر تتواصلي معه، معقولة ما يخلوك تكلمين زوجك؟ الحين اتصلي على المنظمة وأنا أعلمك الطريقة شلون تتصلين، شلون يحاولونك، شلون كذا، ويخلونك تكلمينه. قالت صدق والله؟ قالت نعم، أنا دائما أدق على زوجي. قامت فعلا فلورنس أول مرة تجرب وتتصل على المنظمة، دق دق دق، قالت حولوني للقسم فلاني، والقسم فلاني قالت لهم أنا زوجة الدكتور كلود فلان فلان فلاني، حولوني عليه. قال لها شو اسمه؟ قالت كلود. قال أصلا كلود ما عندنا. قالت لو سمحت أنا زوجي يعمل يعني كباحث سري وأنا عارف إنكم. قال لا حبيبتي ما عندنا لا باحث سري ولا باحث مري، كل دكاترة عاديين عندنا، وشنو يعني؟ لو تبين الحين أحولك على رئيس المنظمة يكلمك ما عنده مشكلة. شنو المشكلة؟ ترى إحنا منظمة مو مخابرات ولا هذا، احنا منظمة صحية وشغلنا كله مكشوف على العلن، يعني منو تبين اعطيك الحين حولك عليه؟ قالت زين عطني فلان زوج هذه اللي قاعده جنبها. قال لها ايه حاضر شوي ولا هلا منو؟ قالت شلونك شو اخبارك؟ هاك كلم زوجتك. كلم زوجته قالت الله يخليك احنا نبي نتاكد كلود وين يداوم. قال لها يا بنت الحلال ما عندنا كلود. قالت يقول انه هو شخصيه سريه عندكم ما قاعد يضحك. قال شنو يعني يخبون اسمه وشخصيته؟ يبا مو صحيح الكلام هذا والله ما عندنا. هني عرفت ان كلود هذا كذاب. لكن من وين يجيب هالفلوس؟ وين يروح طوال هالعشر سنوات؟ وشون معقولة كل اللي كان يسويه كذب في كذب؟ اينا والله العظيم انا اعرف واحد داوم في جامعة للحقوق على ويلتشير لمدة 5 سنوات لأنه تأخر في الدراسة، بدال 4 صارت 5 سنوات على الويلتشير بأنه معاق. وهو أقسم بالله كل صيف يروح لجبال الثلوج يصعد يتسلق الجبال. كان مفلم على الدكاترة أنه معاق عشان ينجحونه، ولأنه يعني صحته ما تساعده للدراسة، وكانوا الدكاترة يتعاطفون عليه لين تخرج وخذ الحقوق. وهو أقسم بالله العلي العظيم كان يداوم في الجامعة على ويلتشير. هذا توي يعني من فترة في أحد الدول. فما بالك الحين شافت كلود. العالم فيها العجائب العجائب. ما تشوفوا أنتم بالسوشيال ميديا كل شوي واحد يطلع لكم واحد سلتوح يقول لك أنا مدخولي الشهري يعادل $1,000,000 وهو حافي ملتف يقول لك أنا يسوي كل يوم يصور إنه موزع سيارات وهدايا ويعطي ولد عمه ويعطي أبوه يشتري لأبوه شقة ويشتري كل أفلام بأفلام. وهو سلتوح والله ما عنده ما عند جدي. لا والله محشوم جدي ما عنده شيء أفلام. أي شخص محترف كذب بإمكانه أن يجعل لك من الجحيم جنة. ليش مستغرب من كلود؟ المهم لكم بالطويلة كلود هني يوم مسكتها بعدين زوجته ومسحت فيه الأرض وأنا شاكة فيك وكذا. المهم قال لها أنا راح أثبت لك أني في وظيفة ووظيفة سرية وراح أخذك معاي إلى مكان عملي. بعيش تبين؟ قالت لصج والله؟ قال أي والله. خلاص يوم يعني بعد بكرة دوامي راح تروحين معاي. انبسطت وحست والله أنا كأني ظلمتها المسكين بيأخذني الدوام. قالت خلاص انتظر عشان أتأكد. إيه طبعا الشكوك اللي عندها ما بين إنه سالفة إنه وظيفته يكذب في موضوع وظيفته. إيه تدري إنه موظف لأنه قاعد يصرف وفلوس، لكن شنو وظيفته؟ ليش مخبي علي؟ زين منو معاه؟ ليكون عنده عشيقة؟ لا يعني مختلطة عليه الأمور. جلس كلود يفكر شلون يطلع من هالورطة، من الديانة ومن زوجته اللي تشكك فيه واللي راح تفضحه وراح تكشف حقيقة 22 سنة كذب. ويروح الله يسلمكم إلى محل لبيع الأسلحة. أهلا وسهلا. ليش؟ أنا أقول لك اشترى عصاية صاعق كهربائي اللي إذا ضربت أحد فيه تشل حركته، واشترى قنبلة غاز مسيل للدموع وخراطيش لكاتم صوت وبندقية عيار 22، وقال حق صاحب المحل أبيك تحطهم لي تغلفهم بهذا ما تغليف الهدايا علشان بعطيها حق هدية حق أبوي يحب هالسوالف. قال هناك فوضى عندهم عادي تعرفون أسلحة، وفعلا اشترى ورجع البيت وخبى الهدية علشان يعطيها لأبوه. الفجر بدون مقدمات صحى من النوم، راح للمطبخ، جاب عادات اللي يفرشون فيها العجين، شو اسم المعجنة ما شو يسمونها اللي دائما تطلع في الرسوم تحرك المرأة تطق زوجها، دائما تطقها بهالعصاية هذه مالت العجين، راح خذاها ورجع لزوجته فلورنس وهي نايمة ويستلمها ضرب على الرأس بهالعصا الغليظة هذه، ضرب ضرب ضرب ضرب لين فارقت الحياة. وطلع والعيالة كأنهم سمعوا صوت، قال لهم يا عيالي يا حبايبي ترى والدتكم تعبانة ومريضة، وهذا الصوت لأنها مسكينة تعبانة، فلحد يزعجها لحد يدخل الغرفة ماشي. قالوا أوكي تعالوا تعالوا، ويقعدهم في الصالة وحط لهم رسوم متحركة وسوى لهم فطور وضبطهم والموضوع عال العال. بعد لأن مصحيهم من الفجر، بعد ما افطروا وسوالف ولعب معاهم عيال اثنين، كارولين عمرها 7 سنوات وأنطون عمرها 5 سنوات. المهم يوم قالت كارولين يبانا احس اني نعسان بروح انام، قال اوكي انطون خليك قاعد هنا انا بودي اختك انومها بفراشه وارجع لك. خذ كارولين وداها الفراشه غطاها، قال لها منو اللي يعطي بابا بوسه النوم؟ قالت له انا بابا باسته. اول مطلع لها المسدس عيار 22 وطلقه واحده بالراس، او يدخل عليه ولد انطون 5 سنوات ويمسكه، قال تعال تعال تعال الله جابك احسن ما اروح لك انا انت زين يعطيك العافيه تعال تعال، ويحطه جنب اخته. الولد مصدوم من المنظر الدم، ويحط الرصاصه براسه ويقتله ويغطيه جنب اخته، قتل زوجته وبنته وولده كانه ما في شيء، او يركب سيارته ويتوجه لها. الحين تخلص الحين من العائله مالته الخاصه فيه، الحين من اللي مناشبينه امه وابوه يبون فلوسهم وعمه، او يركب سيارته ويروح الى امه وابوه ويستقبلونه بحفاوه، واهلين كلود وينك ومن زمان وما شفناك. قالت له امه تشتهي اسوي لك شيء؟ قال لها اي والله يا امه مشتهي اكل شيء من ايدك الحلوه، يا ريحة الجنة يا يما يا حلوة اللبن يا ما أدري شنو. ويدلع بأمه، أمه تضحك، وأبو والله أنت الابن البار، وأبو كل شوي جاي بايس كلود ومستانس قاعد عند أمه وأبو، يوم أكل وسوالف وضحك وكذا. وفجأة قال لأبوه أنا عندي لك هدية تركتها بالسيارة، ويروح ويجيب المسدس أو يطلق النار على أبوه وعلى أمه ويقتلهم ويسكر الباب أو يرجع البيت. قال الحين أروح حق منه؟ أروح حق منه؟ العشيقة اللي ناشبته تقول له جيب الفلوس. قال عمي عمي على وشك الموت، أصلا الموت يعني أرحم له من المرض، وهو واصل مرحلة خطيرة جدا يبي يموت. قال راح أخليه، هو راح يموت إذا ما مات راح أقضي عليه، أول شيء خليني أقضي على الصحيين هذول لا يفضحوني. راح إلى عشيقته قال لها أنا جايب لك هدية، واليوم راح نسهر بشاليه وكذا. قالت له أوكي، وياخذها بسيارة، وهو ما شوف الطريق ويوقف على الجنب وينط عليها ويخنقها بوكسات وضرب، والبنت تصرخ الله يخليك الله، ويطلع الغاز هذا مسيل للدموع يبي يرمي عليها. قال لا لا لحظة شوي، ويطلع العصا الصاعقة أو يصعقها، وكل شوي البنت تقوم تصرخ ويغمى عليها وتصحى أو يضرب، عذبها عذبها. والبنت بدت تتوسل كل ما صعدت، الله يخليك كلود والله ما ابي منك شيء، الفلوس اخذها الله يخليك خلني اعيش، والله العظيم ما اشتكي عليك والله كذا. قال ها والله يا قلبي صراحه صراحه انت حرام والله تموتين حلوه والله ما انا ما بس لا يعني زوجتي بطقاق عيالي امي وابوي بس انت صراحه هي جميله. قال والله يشفع لك جمالك بس ها وعدتيني انك ما تشتكين. قالت والله ما اشتكي ولا حتى ابي منك شيء والفلوس حلال عليك وراح ابقى خادمه تحت رجولك بس تكفى خلني اعيش. قالت هذا ذابحني ذابحني. قال لها اوكي وانا صراحه ابي اعتذر منك انا ما ادري ايش فيني ما ادري ايش صار فيني واعتبرك كانه ما صار شيء ماشي. قالت له اوكي ماشي تبي تفتك شافته مجنون راح وصلها وفعلا حتى ما اشتكت عليه خافت اشتكت بعدين تالي. رجع وين الى بيته قال الحين انا الحين باي لحظه راح يكتشفون الجثث هذه زوجتي وعيالي وامي وابوي ببيتهم ايش اسوي. قال بس سوي اني يعني كاني ابي انتحر. وفعلا قام مولع في البيت واكل حبوب واغمى عليه واستنفرت الاطفاء وسيطروا على الحريق لقوا الجثث وقدروا انه يسعفون كلود للمستشفى ما مات. والغريب انه فعلا فقد الوعي لكن بعدين صحى لقوا عادي يعني ما استغربوا هذا ايش قصته شلون الحريق اندلع وهالجثث ومن اللي دخل عليكم ويكتشفون مقتل امه وابوه والمشتبه الوحيد الان هو كلود. واجهوا في الموضوع اعترف بعد اصرار طويل على الانكار حاولوا فيه ويبطل جربه. قالوا يعني شو الحركه الغبيه اللي سويتها. قال اصلا انا ما اكلت حبوب انا فعلا اكلت حبوب عشان اذا سويتوا لي غسيل يبين معاكم عنده خبره بس هذه الادويه منتهيه صلاحيه من زمان واصلا ما لها رده فعل يعني سيئه في المعده شيطان. والحريق كان بعيد عني وانا تعمدت اني يعني استنشق الابخره علشان يبين في رئتي اني انا كاني ضحيه لكن بعد ما يعني انكشفت خلاص بعترف بالموضوع انا قتلتهم عشان اتخلص من اكتشاف حقيقتي وكذا وقتلت امي وابوي واصلا كنت ناوي اني اقتل حتى عمي لكن عمي اصلا على وشك الموت يعني بيموت وتعبان جدا تعبان. قالوا ها سمعت بالسالفه منه عشيقته وتروح وتبلغ وقالت هذا خطفني وكان راح يقتلني بطت الجربه بالعربي. يوم درسوا حالة كلود وكانوا يعتقدون دكتور وفي المنظمة ولا لا دكتور ولا عنده شهادة دكتوراه وسنة وسنوات طويلة من عرفوا قصته بالكامل وقاتل أمه وأبوه وزوجته وعياله هذا شنو بشر صاحي ويخضعون للفحص النفسي هذا مستحيل يكون صاحي هذا مجنون ويحللون شخصيته ويلقون ان كلود هذا في علم النفس مصاب بمرض يسمونه الشخصية النرجسية. هذه الشخصية النرجسية المصابين فيها يتوهمون دائما بانهم اشخاص في غاية الأهمية والعظمة وعندهم غرور كبير في قدراتهم وملكاتهم الذاتية وكذلك انهم يعتبرون نفسهم انهم مركز الوجود وكل شيء يدور حولهم وانهم حالة فريدة ولا يمكن يعني تقبل النقد ولا يمانعون استغلال الآخرين لتحقيق أغراضهم الخاصة ويتصفون بالكبر والتعجرف ويتوقعون من الجميع احترام مفرط لهم وغالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى أمراض الكآبة. وهذا فعلا اللي مصاب فيه كلود، الشخصية النرجسية. ولو تركز شوية حواليك وخصوصا في السوشيال ميديا، كم شخصية نرجسية كذابة واطية حقيرة مرت عليك، تكفون كم؟ خصوصا هذول اللي هايطون يوزعون سيارات ويوزعون بيوت ويسوي نفسه وأنا مدخولي في الشهر كذا وأنا عندي وأنا، وكل يوم أجر له سيارة يقول هذه سيارتي وهذه معجبتني، ويجيب صديق له تعال يعني يسوي له مفاجأة، يجيبه عند مكتب سيارات يقول له يلا اختار السيارة اللي تبيها، ويطلع صاحبه غبي ويختار سيارة سعرها رخيص يقول له يا غبي اخذ السيارة الغالية، يقول له أبي هذه مو مصدق الأفلام هذه. والله العظيم انهم يعيشون في نرجسية خيالية صراحة حقيقة فعلا. اللي حواليك هذول واللي دائما يفلم انه غني وانه عنده املاك وعنده اراضي وعنده مدرسة، يحسسك ان انت يا اخي تعبت طوال هالسنوات تدرس وبالنهاية على راتب بسيط وهو لا دراسة لا بطيخ ومغتني، شلون شلون مغتني؟ زين شلون؟ زين دلينا على الطريق اللي اغتنيت فيه يا أخي، أنت فهمت شلون؟ والله العلي العظيم. مالكم بطولة. طبعا كلود تم الحكم عليه بالسجن منذ عام 1993 إلى عام 2019 تم إطلاق سراحه. وهالقضية شغلت الرأي العام في فرنسا وفي سويسرا، واهتموا جدا في شخصية كلود الكذاب الكبير هذا، لذلك سووا منه فيلم يتكلمون عن الشخصية النرجسية، هم يقصدون كلود وسوالف كلود اللي سواها وشلون خدع العالم كله لأطول كذبة في التاريخ، يمكن 22 سنة والناس مصدقة ان هذا يعني ذكي ومتفوق ناجح دكتور موظف غني. يعني هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.